الله الرحمن الرحيم أبواب فدوان للقرآن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب دي لخزائل القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا در تاول دا قرآن فضیلتنا ذکر کئی بیا داری و سورت نبیا پا دیکی مبواب التفسیر در تغیر روگت ذکر کئی دیسر دا قرآن شریف دا تفسیر را حادیث او دا بطول ستاس و مخلشی ندی کتاب التفسیر دا طول و نزیاد ذکر کئی باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب باب دې په بیان دا کې چراغ دي په فضیلت د سورې فاتحه کې وذې قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه نبي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج روته کو بین کعب رضی الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا او بنی او بھائی وهو يصلي او ذ مشكور فالتفت عبی نکتلی عبی رضی اللہ عنہ فلم یجبو جواب نور کرے وصل عبی مسکر عبی رضی اللہ عنہ فخففا او مزرا مختصر کرے فمن صرف بیار وغرزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال الله رسول ورته السلام فقال ابي هريره الله عليه السلام عليك يا رسول الله سلام دي پتاي الله رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته عليك السلام ما منعك يا ابي ان تجيبني اذا دعوتك سشمن کتال ریو بئی چت جواب راکی ماتا کلچ میرو بللی اغو یاد اللہ رسول انی کنتو فی سولا عزق و مسکیو قالت اقلم تجد آیات نمون فی ما پا کتاب کی او اوہ اللہ علیہ چی وحی کر اللہ ماتا ان استجیبو للہ والرسول زاداکم دا چې قبول والو کوئی حکم د الله او حکم د رسول صلی الله علیه وسلم زادا کوم چې کله را بلی تاسو لما هستا اغدین تا یحیی کوم چې تاسو په ژوندۍ کوي او هغه د هغه همیشه ژوند سبب دی دا مثلا د تیر ورځې الله حضور څوک مسته او ایوبان موږ او دیرا شموږ باطلی کی کرا دا مثلا بخاری شریف کې تیرا قال بلا نورنا ولا اعود زب بیا واپس کېږم نه ان شاء الله کدا الله خو دا بدا شنو کو چې تاسو واپس کوئ موږ به پرځه پرې زب قال تحب ان اعلمك سوره ویتدا خبر اخوخی چی تعلیم در کمدیو سورت لم ینزل فی التوراتی ولا فی الانجیل چی دا سنر نالی کلشوی فی التورات کی انف انجیل او انف زبور کی ولا فی القرآن مثلها او انف وطور قرآن کی دجیب انتشتا قال نعم یا رسول اللہ بیوی آب اللہ رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کیف تقرأ فی الصلاة تقمص کسن غللی قال فقرأ ام القرآن اغه سوره فاتحه او مستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولدی نفسی بی دی زمای قسم وی پاغات چې زما روح دا خلاص کړي ما انزلت في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ند نازل کرشو پا توراة شرید کیو نپا انجیل و نپا زبور شرید کیو نپا قرآن کی مشلوها عددی غنتی وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَسَانِي دا غوایاتو ندین مسانیونا دا مسانی ورطبت ای پہر رکات کی دوبارہ لستیشی او دی پا مسانی نکوئی پا دی کپا اللہ سنالا یا دی پا مسانی نکوئی چداد دی امت دا پارا مستثنا شوی و پا بل امت ند نازل شوی وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ دا قرآن عظیم دے غطول مزامین اجمالا فدیکی دی و قرآن تفصیل لے الَّذِي اُعْتِیتُهُ حَاغَسِ دَا مَا تَرَا كُلِ شِوِنِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وفي البعض عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في سوره البقره وآية الكرسي باب کو بیان د فضیلت دا کی چراغلی دی مبارک سوره بقره و آية الكرسي کی و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابن محمد بن شهاب بن ابي صالح النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجدوا بيوتكم مقابر وان مقبره يدخلوا قرون مقبره قرون مقبره مقبره لك قبر الساعه في ذكر نشتا وعط نشتا يتمري یا دا معنا دا چه کور کی مڈی دا دفن کوئے او کور دا مقبرو گنتی مجوڑوئے لکالتا نتلاوت بھی نذکر نموز بھی تام کور کی نتلاوشتا نذکر نموز ان البیت اللذی بیشک کورها تقرأ البقرة فیه چلستیشی سورہ بقرہ فاغی کی لا دخلو الشیطان اغیت شیطان دن نکینا اور رات مسلم شریف کی دا سرانی شیطان تختی دا کون چی سورہ بقرہ پکلستے شی آو پا ابن حبان عزیز کے راغلی و ایکمش پچی سورہ بقرہ پکور کلستے شی ندغا کور تدریش پی شیطان در نکینا او پا سورہ بقرہ پکور کے ختم کا دورہ دی ندری رج شیطان دی پورتن دی داود سورت دی دا اللہ دنگونا و احکامات دی پکی علماء لکلی چی پدی کی زرگونا زرگونا احکامات دی او نواہی دی حالا حدیثا حسن صحیح و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قرابنا حسین الجوفیو عن زاهدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء سلام هر يوشيد فار سلام وچتوا له وإن سلام سلام سلكي دوخ دي قبطه وإن سلام القرآن وجزء القرآن في سورة البقرة وفيها آية في سورة البقرة آيات هي سيد آية القرآن أغسردار بآيات القرآن آية الكرسي شريط آية الكرسي أغيث آية الكرسي دی آیات تے دطول آیاتنو سیادت و مشری ورکا اگر مشر دے قوم آغت و خیون و پہالات و جلال کی دنور نلوی یسخ مشر دی آغا حدیث غریب لا معرف اللہ من حدیث حکیم ابن جبیر وقد تکلم فی شعبت و ضعفہو وبه قال حدثنا ابن المغيرة ابو سلمة المخزومي المديني قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن الملكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأها من المؤمن إلى إليه النصير دی آیات پوری لستو گرا آیات دا سے دیکھنا دیلی پوری لستو آیات دا سے راغنے حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ الیہ المصیر دیلی پوری لستو سورہ حامیم مومن او آیت القرسی لستا حین یصبحو کلرچ سباکو حفظ بهما حتی ینسیا دده حفاظت بکیلیشی پدی تر ماخاما ومن قرآوما حین ینسی او چاچی دا دواعو لستل کم وقتی چی ماخام کوردن نشو حفظ بهما حتی یصبحا تر سباب دده حفاظت کیلیشی د دې فقرات او د دې تلاوت په برکت هاغه حدیث غریب وقد تقلم بعض اهل العلم في عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي مليكه الملكي من قبل حفظه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى نفي عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه انه كانت له جبش قود ذرفارا سهوة فيها تمر اے سهوة حق تب وی دیوار کی لطفار دیوی دفار خلق صاف جوڑا ہو او دا سهوة جنی مانا جاری دا درندی و دالان تم ہوئے او دا ورکی غنتی پور کوئے لکا وڑا غنتی خزانہ جوڑا کی دیوئی زمائی اتاقو پائی تی کجوئی فکانت تجیب الغولو غول وئی ففتحی زمید غین معجم سر شیطان تا اپا پیریان تاویج پرنگارنگ رنگ سر سر گندیم نراتل بدا جنات و شیاطین فتا خوزو منو دارن لے کجوری آنستی فشکا غالک ایلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشکایت کرو دی نبی ری سلام تدی فقال اذهب اذا رأیتها لان شکرے شوگر فقل بسم اللہ ودن دن داد دالا عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قبول والو قد حکم در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فاخذها دیوی چددا رونیو فحلفت قسم خل الله تعالی چې واپس کیږي من فار کلا پر فجار اغلی نبی صلی الله علیه و سلم فقال ما قال اسیر و استعرت دی سوکل قال هل فتن لا تعود قسم يخرج واقص من راضي قال كذبت دروبي وهي معاودة او باب واقص راضي وعدت باب راض للكذب ذي دروب دولي طال دروب جنب راض قال فاخذها مرة اخرى دنیولی و پانیولی و پزل بل فحلفت اللہ تعود بے قسم خللل چو واپس من راضی فارس لہا بے کریخ راغل و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفقال ما فعلا سیرو بے کی جیر سوکل قال فحلفت اللہ تعود بے قسم اخر چو واپس من راضی فقال فذبت وہی معاویت للکذب اے دا عادت او معذبت پدرو دا دروغ عادت جوړ کړي ند بیا اونیو و ما انا بثار کا اوس دې پرنم نه تا اذهب بتل نبی صلی الله علیه وسلم تر دې چې بو دې زم نبی دې سلام ته قالت انی ذاکر و ذکرت لک شین و شیدر تراجو آیتن کرسی اقرا فی بیتک اذا فقور کلولا فلا یقربک شیطان نتات بشیطان نزدیکینا ولا غیره اوند شیطان نہ بغیر بل شوک اغسو چی ضرر در کئی فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسلام کرام دے فقال ما فعلا سیر قال فأخبره بما قال خبر ورکلوا چمیری قال اللہ حبیبی صدقت رشتے ویدی دی وحی تذوبن آدھئی دروغ جنی حدا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بن سعيد المقبري عن اتوا مولى ابي احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا لله حبيب سيو لخر لغله وهم ذو عدد اي خاندان دسشميرو فاستقرأهم نطلبوا قدرين في قرآن للي فاستقرأ كل رجل منهم نولستو هر رسلية وجد سرين ما معه من القرآن دسر جسم القرآن فأوتي على رجل راسش يسري من أحدثهم سنا أغدتون نقوم ركيكمو فقال الله حبيب ما مات افلان تاسر سمر قران درته یاد دي قال ما هي كذا وكذا وسوره البقره ما تر دور دور سوره دي سوره بقره را ته غو نه یاد ده فقال ما سوره البقره تاسر سوره بقره ده قال نعم يا قال اذا فان ثانير عزت ميد دیم شرو مير جو کی اگر امارتو مشری پدیو فقال ادھو من اشراف میری او شرید غرد دی قومنا ولہ نامن عنی قسم پا اللہ من ابن کرمال رانت علم البقر دا جیل سور بقر ازدت من لا خشت اللہ کم بها مگر دی یرن چیز و بیاو مدری گم فدی نشکی ابو بیادا لولم نتاجدو اږي لا خلق له دوی د قرآن یاد کړي د پراتی بازي ناري نه زنان حافظان دي او ټول څو د پراتی بخاری شریف کې ورایي چې په هغه څنګه چې سر په ثاني زری زری کوو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب فرمایلی تعلموا القران قران زکی وقرؤوه للی اذن تشارحین بکری و اذا قران تعلیم و تعلم فرض کفایه فان مثل القران بیشک مثال القران لمن تعلمه دا اشار پار تار چیز دے کو فقر او دلی و قام به او دے بیا رشکی او دری گن پدی پنقل تحجد کی کاما سالی جی راب ان پمسن دے یو بولی دے محشو ان مسکن چدک کرشی دمشکو عمبرنا یفوہ ریحو او ظاہری رسیگی یفوہ ظاہریگی او رسیگی بوئی لائے فی کل مکان ہر ریتا یہ چاکیر بوئی خوش ومسلو من مثال دا آشا تعلمہو چو قرآن ذکر فیرقدو بیاو دی دسرا بوئینا وہو فی جو فی قرآن پرسینکے کمثل جراب فمثل یو بودل او کی علام اسکے دمبس کو نڈک کے خفلے والا کتلک کڑلے کی چلتا پچابون دے هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن سعيد المقبري عن عطاء مولى ابي احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هو هو وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن سيد المقبري عن عطاء مولى ابي احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحوه بما نار ولم يذكر في ابي هريره وفي الباب عن ابي بن كعب باب ما جاء في اخر سوره البقره باب دې په بیان دا کی شراب دی په بارا د اخر د سوره بقره کې وبه قال حدثنا احمد بن منيه قال امرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن ابن ابراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآية آيتين من آخر سورة البقرة چاچول سلو آياتنا داخل دا سورة بقرنا في ليلة فيوشفك كفتاه نداب والتكافش بعض روايات تراغل فصد ما ستننا دوار آياتنا والسلام عن الرسول نترخ رقور دا بسنة كافش علماء دتنی د شپې د قیام الليل نه چاوی کافی د شی د قرات د قران نه زکه په دې آیاتونو کې د عقیدې ټول مسلې د ایمان د اعمال دي یا معنا وکافی د شی د هر تکلیف نه یا معنا وکافی د شی د شر د شیطان نه یا کافی بشی د پار د دته کیدو د شر د انسانانو د پیریانو نا بعد قرآن کا فتاہ من کل شر و من کل ما یخاف ادا پھر کے قرآن کی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا بشك الله لكي كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض مخکی د پیدا کولو د اسمانونو د زمکو نبی علیه السلام گذر کاله مخکی انزل منه آیتین رالی گری دی داغی دی او بیاتنا ختم بی ها بهما سورة البقرة ختم کلی دا پدی دعا و آیاتن سورة بقرة ولا یقرانی یقرانی لشی دستی دادوانا فی دارن پی اکور کی ثلاث نیال اندریش پی فیقربها شیطانو او دیاری دنیا غیت شیطان رانی دیشی دریش پیچی پیوکور کی اولوستے پی نو شیطان برانی دیشی دنکی دن خوڑے رجران خبر ادا باب ما جا فی آل عمران ولیه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا هشام بن اسماعیل ابو عبد الملک العطار قال اخبرنا محمد بن شهاب قال اخبرنا ابراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن انه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ياتي القران رابش قران فرد قيامت واهله الذين او اهل القران كسان يعملون به في الدنيا چاہی عمل کئی تدی قرآن کو دنیا کی تدی عمل لے تقدموه سورة البقرة و آل عمران روان دی بیتی سورة بقرة و سورة عمران قال نواس را رضی اللہ عنہ و درب لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دید اللہ حبیب دی دوار سورة نپارا کلا ستام سال اندری مثالنا ما نسیتو هن بعدو ما دارینا قصیر کرینی قال فرمائیو یا اتیان رابش دادوار سورتنا کانهما غیایتانی غیایت ستا ویر غشی چی سلیبان سور جوڑائی وریش و یادل شی تبوید نزادوار سوری دی و بینهما شرق فمند دیل کی او پڑک بیرنا بی او کانهما غمامتانی سوداوانی تبوید نزادوار وریش دی تکتوری دتکتور وریش سور دی اپارد قیامت بنور نیزی گرمی بڑی رئی او کاننا ہما زلتن تدویگنی دا زلتن دا سورے دے من فیرن دا مارغان نصوات چو زری غرونی او دا دوار سورتن تجا دیلانی ان صاحبی ہما دخل مرگرو دا طرف نم جنگی دی شفاعت بکی یا اللہ دی کتو دی زنانا نالینا بمونگا دوستو پہنگا عمل صدا دوارا صورتونا بشفاعت تے او پدی باپ کی حدیث دے دبر دعودا دی امام رضی اللہ عنہ مانا اگا حدیث حسن غریب او مانا دی حدیث پنید علماء دارانو یجیو ثواب و قراتی راقشی ثواب دے قرد دی تغافت سرماد و اہل علم حاضر حدیث بعد اہل علم دا سی حدیث ذکر کرنے دا سورتون براش کی ثواب بے عراش وما یشبه آغامن الحادیث اللہ چه مشابیر دیا حادیث سلام نویجیو ثواب و قرآت القرآن راوشی ثواب دک رد قرآن او پا حدیث دن نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی نبی ریح السلام نمائدلو علاما فسرو چه دلالت تی پاغچ دیتم تفسیر کرے ذکر اللہ حبیب و اہلہ الذین یعملون به فی الدنیا اہل دنیا غش عمل کی پدی پا دنیا کی ففیہا و دلالت انہو یجیو سواب العمل چرابشی سواب دامل و احبرنی محمد بن اسماعیل قال احبرنی الحمیدیو قال قال سفیان بن عینہ فی تفسیر حدیث عبداللہ بن مسعود ما خلق اللہ من سمائن ولا ارض نرے کی داکر اعلان نس آسمان نس زمک آغم من آیت القرسی لوید آیات القرسینا جتر یہ کہ اللہ اسماء و صفات را جمعی اللہ دو وحدانیت دو حیات دو علت او دو ملک او دو قدرت او دو ارادی ذکر لے قال سفیان لأن آیت القرسی و کلام اللہ دا اللہ کلام نے او کلام اللہ اعظم لیلی من خلق اللہ دا اللہ دنور و مخلوقاتنا کاسمان دے او کذمکر باب ما جا فی سورة الکحف باب دے پویان داغو کی چراغلی دی فبارد سورة کحف کی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول بينما رجل فمن ذي كي يوشره يقرا الكهف اغسور كهف لستو اذ راى دابته ناسا في تتخفل شرلي اس تركوا شغلة التي والي اخفی والی فنظرتو قتل فیرا مثل الغمانتی نپا مثل دوریزیو او صحابہ دوار وریزو ماناو درائی شک دیچے غمانل فدیو کسحاہ صحابہ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترانے فدتر ذالک لہو دا خبر دا اللہ حبیب تا ذکر کروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک سکینتو دا سکینہ ورام نے نزلت ما القرآن سرانا جزیدی دا قرآن سراونا نا او نزلت علی القرآن دا قرآن با نازلی چه قرآن وی ها حدیث حسن صحیح او فی الباب ابو سید ابن حزیر حسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ دشکی قرآن نتو سور ای بقرا اوسی تلوشی واس توکونا کلنو چید تلاوت بس کو نام کلاوت ودی زرکی رو کلا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن بلجعد عن معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ثلاث آيات شاشور السندري آياتنا من أول الكافي داولد سورة كهفنا عصم من فتنة الدجال نو دیو په حفاظت کې کړي شي د فتنې او د شر د دجال نه. قال محمد بن بشار اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرني هشام اخبرني نبی قتاده بهذا الاسناد نحوه هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی یاسین باب د په بیان دا کی چراغلی دی په بارد سوره یاسین کې فبه قال حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال اخبرنا عبيد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون بن ابي محمد عن مقاتل بن هيان قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قلبا دار شيء فارجلوي وقلب القران ياسين او زړه د قران سوره ياسين نه ذکر دي چې قیامت د حشر داتو لخبري ومن قرأ ياسين چاچ سوره ياسين لستو كتب الله له بقراءتها وبلكي الله دل پلستو د دې قراءت القران عشر مرات لستن قرآن لسکرتا لکا لسکرتا چی سر قرآن یونی هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث حمید بن عبد الرحمن و بالبصرت لا يعرفون من حدیث قطانا الا من هذا الوجه او په بصره کې نه پیژني د حدیث د قتاده نه مگر دا په دې وجه او هارون ابو محمد شیخ مجهول دا یو شیخ دی مجهول له پته لګی نه نو حدیث سندن ضعیف دی و به قال حدثنا ابو موسی محمد بن مسنا قال اخبرنا احمد بن سعید الدارمی قال اخبرنا قتيبة عن حمید بن عبد الرحمن بهذا او په دې باب کې حدیث دی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه اولا یسیح حدیث و ابی بکر من قبل اسناده فسند طرف نسیدن و اسناد و ضعیف اب رباق کی حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ باب ما جا فی حامیم الدخان بسور دخان بارت کی چراغی و بهی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبر یزید بن حباب ان عمر بن خصعم عن يحيى بن ابي كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حامي والدخان جاء طول حامي والدخان في ليله في اشفقي اصبح بدر صباح كي يستغفر له 70 الف ملك او بخنا بغوالي دلراو يا ذر ملائك هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه عمر بن ابي خصعم يضعف ده په حدیثو کې کمزور ګرځول شوی نه قال محمد هو منکر الحديث وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال اخبرنا زيد بن حباب عن هشام بن مقدام عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حامیم الدخان چاچول حامیم الدخان في ليله الجمعه فاشتد الجمعه کی غفر له ذنبه وبخنه وكليشي هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه او هشام بن مقدام يضعف ولم يسمع الحسن من ابي هريره ده حسن بصري مولا سماع ابو هريره رضي الله عنه نا ثابتا نرى هكذا قال ايوب يونس بن عبيد وعلي بن زيد رحمهم الله باب ما جاء في سوره الملك سورہ ملک تبارک الذی بارک کی سراغنی وی وہی قال حدثنا محمد بن عبد الملک ابن ابی الشواری قال اخبرنا یحیی بن عمرو بن مالک النکریو عن ابی عن ابن الجوزاء رحمه الله عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رضی بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی جو اکرم و بعضی برگرو دا نبی علیہ السلام سے باو ہے نقل علی قبر فقبر وهو لا يحسب انه قبر او دا غدا خیال نوگلی شدا قبر دے دا گمان نوگلی انتا قبر دے دا قبر دا پاس خیمہ جوڑ کریوا فیدا قبر انسان ناسا فی قبر دے انسانو یقرأ سورة الملک وغفت سورة الملک لستو پا قبر دی حتی ختمها تردی چی ختم کو دعو ویدو فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام پر آلو فقال یا رسول اللہ زورت خبائی ما جو اکل رخیما وانا لا احصلو اما دا خیال نونو قبر جراغن قبر فیدا فیه څه ځای ته راځه اے ولدا راځي وی راځي ځان تیارې چیو نو نو وای څه کولو وشه څه کنه پیدا کی انسان پای کې انسان یو پر سورت الملک سورې ملک لستو حتا ختم اخر دې چې ختم کو نو نبی عليه السلام فرمایل هی المانعتو دا صورت دا دیتا سورہ مانعو دا عذاب قبر نصرے بچ کئی او دا گناہونو نے بچ کئی ہی المنجیتو او دا نجات ورکئی دا قبر دا عذاب نا من عذاب القبر دا حدیث غریب نے من عذاب وج وفی الباب نبی ہو رہے را تا گورا یحیی بن عمرو بن مالک النکریو دا ضعیف ہے ندار آئی پدی کی کمزور ہے ان دا حدیث سندن ثابت نوے اپنی باپ کی حدیث دے دا بہر رضی اللہ عنہ ہونا لکر اس کو امام تلیجی ذکر کرے و دیئی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبرنا محمد بن جعفر قال احبرنا شعبت ان قطعنا عن عباس الجشمی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث وی فی الباب نبی حریر ان سورة من القرآن یو سورة قرآن نا ثلاثون آیتا چیدیر شیعاتون دی شفاعت دی رجل شفاعت اکڑے و دیو سڑی رفا تردی چی بخن ور توکرے شوا وی تبارک اللذی بیده الملک آبا حدیث حسن وبهي قال حدثنا هرين بن مسعرين قال أخبرنا الفضيل بن عياض عن ليس عن نبي الزبير بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام ودع الله حبيب شترغيب وذكيدنا حتى يقرأ ألف لام من تنزيل وتبارك الذي بيده الملك داب ألسطو داب ألسطو هذا حديث رواه غير واحد من ليس بن ابي سليم مثل هذا ورواه المغيرة بن مسلم ان النبي الزبير جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا ورواه زهير قال قلت لابي الزبير سمعت من جابر يذكر هذا الحديث فقال ابو الزبير انما اخبرني صفوان او ابن صفوان وكان زهيرا انكر ان يكون هذا الحديث عن ابي الزبير جابر وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو لهب عن ليس نبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا هريم بن مسعر قال اخبرنا الفضيل عن ليس مطاوس قال تفضلان على كل سورة من القرآن وإذا أدوار سورة سورة الإسلام من تنزيل سجدة او سورة الملك دا ورد په هر صورت قران نبی سبعین حسنا پاو یومی کو سرا نگر دا دوار صورتون پکار دے چی سڑے رشکی ہوئی علاوه دا قبر دا عذابنا دی پزری محفوظ ساتی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم انا نسألک بأننا نشهد بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب اغفر لي ولوالدي ولخالتي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقصد دينا عن المديونين اللهم بماران وتشفاء كاملة عاجلة والنصيبة كدتون دنيا المسلمان وقائل أعمال سيرة وشورة قرآن وسنة مطابق كي زمود طول قزنو كي دنيا فنا وبرغبتي واچه او دا خيرت مينا ومحبت واچه هر عمل مؤلاء قرآن وسنة فتل برابر كي او خالص